صلى الله عليه. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وشددنا ملكا واتيناه الحكمة وفصل الخطاب. دأب القرآن الكريم على استعراض سير الأنبياء صلوات الله عليهم والأحداث التي جرت لهم. ومن الواضح احنا نعرف ان القرآن الكريم اكو به فصول كبيرة من القصة، من القصص، قصص الانبياء يستعرضها القرآن الكريم وبعض الحوادث. والقرآن الكريم صريح في هدفه من وراء طرح هذه القصص. الهدف بالتأكيد يستهدف اولا إعطاء صورة عن حياة الأنبياء للناس، لأن قطعا التربية أكو بيها جانبين، بيها جانب نظري وبيها جانب عملي. الجانب النظري الحكم اللي يعرض لها القرآن، الحكم التربوية، مثلا إنما الحياة الدنيا لهو ولعب إلى آخره، هاي تشوفها حكم يمر بها القرآن الكريم يعرضها أمام أذهاننا للاستفادة منها. والتربية العملية السيرة الحية المتجسدة في أشخاص مميزين، يعني مثلا الأنبياء الأولياء اللي القرآن الكريم إذا مر بسيرهم يشرحها ويجليها ويبين لنا القدوة فيها، يريد من عندنا أن نقتدي بأخلاقهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدح. فإذا الهدف من هالمجموعة من القصص هو العظة والعبرة. الآن هالمقاطع اللي مرت من الآية الكريمة هي جزء مما ورد عن داود عليه السلام في القرآن الكريم. القرآن الكريم يجل داود هالتجلية لنعتبها النعوت، في حين الغريب أنك لما تشوف التوراة تلقى التوراة تحمل على داود حملة عجيبة غريبة. أكو كتاب طبع سنة 1967 تدرس التوراة، هذا لو تشوف موجود عند المصدر، لو تشوف هذا لما يمر بداود شي عبر عنه يحمل عليه حملة عجيبة. يقول عمل أعمالا يندى لها جبين الإنسانية. غريب يعني، عجيب يعني، كأنه يتحدث عن شخص جدا عادي، يعني شخص مرتكب للمحرمات. زين غريب يعني تستغرب. ولذلك أنا أقول لك أن التوراة والإنجيل طرح عليهم تحريف بلا كلام. ما معقول التوراة تتحدث تكشي عن نبي من أنبياء الله بهذا اللون، داود نبي، وما ممكن الله عز وجل يبعث نبي بهاللون. ولهذا انت تشوف هالقضايا ترى تجينا عن طريق العدوى. يعني انت شايف يعني اليوم الشعوب ما يمكن ينفصل بعضها عن بعض. افرض احنا شعب مسلم لكن نتأثر بافكار غيرنا ونلتقي بحضارات غيرنا ونجتمع بيهم، لما نشوف الحضارات الاخرى تمر على الانبياء تقيم الانبياء هالتقييم، طبعا هذا راح يتدشش الى التربية تعدي مثل الوباء عينا، الافكار تعدي. فواقعا خطر هالفكر هذا. واحد لما يشوف الانبياء هاللون، يعني اكو فرق بين ان يجي واحد يصوغ لك النبي وكل نظافة وكل هدى وكل اخلاق، واحد يصوغ لك النبي كل خطايا، يقول لك عجيب شو هذا الشاب، اذا الانبياء هالشكل انا ما عندي مانع اسوي كل شيء. ها يعني هذا غريب، يعني موضوع كلش خطر، مو تصوره سهل ابدا، موضوع خطر. وقلت لك اخطر من عنده انه مثلا احنا ما اصبحنا منغلقين على انفسنا، ابنائنا يرفون يدرسون بالخارج ويختلطون بهالعناصر، واذا اختلطوا يختبسون من فكرهم من اخلاقهم من تصرفاتهم. ولهذا احنا ما عندنا ايضا من يرجع هذا التلميذ، من يرجع ما عندنا مؤسسات تحميه، صحح لعقيدته، تهذبه، تغسل عنها الاوساخ اللي لحقت بي، تنظف له فكره، ما عندنا هيك مؤسسات. مع الاسف يرجع لمؤسساتنا يلقاها كلها تتناحر تناحر مذهبي طبيعي، يعني في صيح على شيء. فخطره جدا يعني العمليه. شوف غريب، التوراة تنعد داود بهذا النعد بينما القرآن الكريم يجلي بهالتجلية. طيب خلنا نرجع للآية. الآية تقول وشددنا ملكه، بعض المفسرين يحملها على العامل المادي، يقول شددنا ملكه، الله عز وجل يقول انطى بسط بالنفوذ بحيث كان بالليل حراسة، الحراس الخاصين ما لا 40,000 كانوا مدججين بالسلاح ودائر مداير قصرة، وهؤلاء يحرسونه، وهذا يدل على أبهته على عظمته على نفوذه. شددنا ملكه يعني مكناه، يعني ما بي ثغرة، ما يطمع واحد أن يلقى ثغرة حتى يدخل من عندها. زين، هذا رأي، ورأي يقول لا، ما شددنا ملكه بالجند، بالعكس شددنا ملك بطاعة الناس إلى لعلمهم بحكمته. شو التفت لي هذا الفرق بين الرأيين، الفرق بين الرأيين، الرأي الأول رأي ما هي قد يعتد به. شلون رأي ما هي قد يعتد به؟ لأنه مثل ما يقول الشاعر يقول المجد، المجد أن يحميك مجدك وحده في الناس، لا شرط ولا أنصاره، يعني أنك انت تملك قلوب الناس بالهيبة، انت اذا فرضت نفوذك بالقوة بطبيعة الحال ما تقدر تسمي هذا نفوذ، هذا سميه لون من الاستبداد، لون من السيطرة. زين، نفوذ ان يكون اثرك في قلوب الناس اكثر من اثر الصوت الخارجي اللي يطوعهم اليك. وشوف هذا الفرق بين الحضارات. الان تلقى بعض الحضارات تتحدث عن اشخاص عظماء يعظموهم يكرموهم، ليش؟ لانه كانوا يقصون الرؤوس، لانه كانوا يقطعون الايدي، لانه كانوا ناس عندهم سجون مليانة بالناس. زين، يعني الحجاج تعرفوا اكو عندنا بعض الجيه في مجدون الحجاج، تمجيد غريب اذا اجوا الى تاريخه، يعتبرون الاداري القدير البطل. ارجوك هذا فكر يمسك حضارتنا، والشكل وهذا البطل، البطل اللي يمشي وعرشه في قلوب الناس في مشاعر الناس، الناس تكرمه لاخلاقه، يعني على هالمقياس الذئب هو اداري قدير وهو عظيم لانه يعرف يمزق البطون، على هالمقياس الوحوش المفترسة هو يعني تعتبر شخصيات لامعة لانها عندها انياب. ابدا مو هذا اللي يحتل المنزله، بالنفوس بخلقه بعلمه بآثاره بوعيه بحكمته، هذا هو المتمكن من مشاعر الناس ومن قلوب الناس. شنو شلتبت على الأديب يلمح المعنى ببيتين، يقول ان الامير هو الذي يمسي اميرا يوم عزله. شايف يوم اللي ينعزل هو الى امارة في قلوب الناس. ان زال سلطان الولاية لم يجر سلطان فضله، هذا الى سلطان على النفوس على القلوب على العقول على المشاعر. مو واحد يقول للامام علي يقول له اني اتيتك اشتريك وابتغي وردا فعندك للعطاش معين، واغض من طرفي امام شوامخ وقع الزمان واسهن مسين، الى ان يقول لك بالنفوس امامة فيهون لو عصفت بك الشرع او التعين. المهم ان الك بالمشاعر وجود، الك مركز في قلوب الناس، هذا هو الواقع. اذا شد الله عز وجل ازر الانبياء، الانبياء الله شد ازرهم مو بالقوة، اذا بالقوة ما سوينا شيء، عند 40,000 جند ما سوينا شيء يعني، لا يشد ازرهم بيش بما يحملون من اخلاق من قيم من خير للانسانية. هو النبي نبع، نبع من الخير، نبع متدفق، وهذا النبع يحتل منزلت في قلوب الناس. يعني اضرب لك مثلا هشام شقد حاول ان يلتمس الكعبة، ما قدر يلتمس الكعبة بالرغم من وجود الحجاب والجلاوزة، ما قدروا يسووا له طريق، الناس كلهم مزدحمين، ويقول لك سواء العاكف فيه والباد ما حد له فضل علينا، احنا الان ببيت الله. اجى الامام زي العابدين الناس طبيعيا انفرجوا له، فتحوا له الطريق الى ان اجى التمس الحجر. كمل هذه، هاي اللي تخليه يتمكن من النفوس من المشاعر من القلوب. فهاي الرواية الاولى اللي تقول 40,000 ناظر الى الجانب المادي، بينما الرواية اللي تقول لا موشك اللي تقول لحكمة لعدلة لنفوذة لعلمة، اخذ مركز بالنفوس. ويستدلون بقضية يقولون اثنين احتكموا الى واحد ادعى على واحد شيء واجلهم قالهم لبكرة. بالليل في عالم الرؤيا شاف ملك يقول له اقتل المدعى عليه، هذا المدعى عليه اضرب عنقه. طبعا من الصبح قال هاي رؤيا، طيب شان هذه الرؤيا شنو؟ الرؤيا قد تكون اضغاث احلام، قد يكون صادقه او غير صادقه، زين فانا ما نفذ الرؤيا. هاي الروايه يروها مجموعه من المفسرين. ها بعدين يقول لا هبط عليه جبرائيل قال له لا اقتل هذا، فاجى لي اجابه قال له تعال انا مامور بقتلك، احكي لي شو مسوي، اعترف، ربما الاعتراف ينفعك. قال له والله انا قاتل ابو هذا المدعي علي الان بشيء، انا قاتل ابيه، زين فامر به فضربت عنقه. يقولون هاي اخذت اثر عند الناس وشدت من اجره الواقعه، لان شعروا اكو عدل يطبق. من عدها شي يستدلون الفقهاء من هالواقعة؟ يستدلون الفقهاء بفرع اكو بيه خلاف عندهم. فرع شنو هو؟ ان الحاكم يجوز لان يحكم بحكمه بدون بينة او لا. يعني مثلا افرض الحاكم مار شاف لواحد اعوذ بالله يمارس الزنا مع امرأة، شافه بعينه زين بس ما عنده شهود، هل الى الحق يحكم على هذا يقيم الحد عليه او لا؟ الى حق او لا؟ هو عالم عنده قطع بالموضوع ان هذا مارس ارتكب الرذيلة، الى حق يطبق عليه العدل او لا؟ ينتظر شهود. قسم من الفقهاء يقولون بلى الى حق ان يحكم بعلمه. ليش؟ لان هذا اذا ما حكم بعلمه حد من حدود الله يضيع يروح، حد من حدود الله يذهب، وهذا يجترئ بعد يقوم يتجرى مرة اخرى يقوم يمارس مرة اخرى، فعليه احسن شيء لتأديبه ولإقامة العدل ان الحاكم يقيم عليه الحد. بس يقولون لا هذا ما نقدر نفتحه احنا، لان الحاكم ياهو مو دائما معصوم الحاكم. يعني تفرض حتى اذا قلنا ان وكلاء الانبياء اللي مسؤول الانبياء العلماء، العالم مو معصوم، العالم مو معصوم، ويجوز يتأثر بالهوى. اذا فتحنا الباب يصبح كل واحد عرضة لان تصبح حريته مصادرة. يقول لك هذا انا بعلم هذا، يجوز ودى وراه وقال انا ادري هذا مرتكب جريمة، فيتدخل الهوى. لا بد من البينة، البينة تقطع المشاكل. وتلقى آراء الفقهاء متعارضة في هذا المورد. الآن عندنا فقهاء المسلمين قسمين، قسم يقولون حاكم نطيه حق، إذا شاف قضية بعينه أن يقيم ينفذ الحكم العدل، وقسم يقولون لا ما يملك الحق. ليش؟ لأن الله ما وضع البينات عبث، وضع البينات حتى يصون حقوق الناس، حتى يصون حقوق الناس، وخصوص المواضيع الحساسة لازم البينة تتوفر بيها، وبينة عادلة، يعني مو بينة شلون ما كان، لا، واشهدوا ذوي عدل منكم، لازم يكون عادل. شلون يعني عادل؟ يعني معروف ان ما يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. مو اكو واحد عنده اصرار على الصغائر، اذا اصر على الصغائر تتحول الى كبيرة، قضية صغيرة من الصغائر، لكن هالصغيرة هذه يسر عليها يسر عليها الى ان تتحول الى كبيرة، شايف؟ او لا يرتكب كبيرة. يعني انت اليوم على هالمقاييس مشكلة تلقى لك شاهد عادل، يعني مشكلة الحقيقة مشكلة، وانت تلقى لك واحد من عندنا ما يسر على الصغائر، لكن مو ما يسر على الصغائر، ما يسر على الكبائر، شوف المصيبة المشكلة. يعني الحقيقة الا رحمة الله، والا قضيتنا لا يسرى مثل ما يقولون، لا يسرى نوصة عجيبة. وانا اكد لك لطف من الله ان يأجلنا ويرحمنا برحمته، والا واقعا غالي اغلب العذاب اللي يصيبنا نتيجة انحرافنا. انحرافنا طبعا ما يضايق الله عز وجل في عرشه ابدا، انما يضايقنا احنا، يخلق مشكلة لبعضنا البعض الاخر. فاذا الشهادة لابد من عدها يا الله يقام الحاج، لان المفروض ان القاضي اذا قضى بعلمه، اذا اعطيناه الصلاحية اعطيناه الحق، معناه الهوى راح يتدسس والميل النفسي راح يتدسس، وبنفس الوقت قد تدخل عصبيات، قد تدخل عنصريات، قد تدخل مذهبيات، كلهم ذني عرضة لأن يدخلا، كلهم عرضة لأن يدخلا. فالضمانة شنو هي لإقامة العدل؟ الضمانة لإقامة العدل أن يكون هناك شهود. خلينا نرجع الآن للآية. وشددنا ملكه، أي وحدة، وآتيناه الحكمة. الحكمة شنو هي؟ الحكمة يقولون قسم من المفسرين يقولون إصابة الواقع. إصابة الواقع يعني شنو؟ يعني الله عز وجل عندما قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، شو تنبه لي؟ زين، اجا واحد قال من الفقهاء قطعوا اصابعهم، اطراف الاصابع، لان اطراف الاصابع اسمها ايد، لان الله عز وجل يقول الذين يكتبون الكتابة بايديهم، والانسان من يلزم القلم يلزمه باطراف اصابعه، معناه اطراف الاصابع ايد، اذا قطعتهم خلص حصل الانقتال. فاذا قطع السارق من اطراف الاصابع. واحد يقول لا، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، اي للمرفق منا لنا تسمى ايد، فيقول لك لازم تنقطع من الذنب، لان الله عز وجل في باب الوضوء قال واغسلوا ايديكم الى المرافق. وش نقول؟ لا، في باب الديات يعتبرون الايد من اصل الكتف، من اصل الكتف الى اطراف الاصابع ايد. يجي الشارع يقول السارق والسارقة فقطعوا ايديهما، فيظل العالم ما ادري يفتي ياهو، يفتي بهاي بهاي بهاي، ايش يصير؟ يصير حسب استظهار العالم. زين، اذا العالم قال الايد تقطع من الذنب، هو هذا حكم الله الواقعي لو لا؟ يعني عند الله هالشكل لو لا؟ عند الله من اطراف الاصابع او عند الله عز وجل من الكتف؟ ما يدري. بس المجتهد شنو اللي عليه؟ المجتهد كل ما عليه ان اللي يترجح بنظره، اذا ترجح بنظره من بعد استفراغ الوسع بالادله، يكون يتعب ويدور الادله ويتبع الاصول العلميه، يعني مو مسألة رأسا. مو اكو بعض الناس قد يفتح القرآن وشاف آية وقال لك الآية هيك تقول. انت مثلا هاي الآية اكو قواعد الى فهمها، اكو الى جانب فهمها اصول، اكو الى جانب الاصول والقواعد قضايا اخرى انت تعرفين وما تعرفين. يعني اذا ما تعرفين لا تورط روحك، قضايا المفروض يدلها اهل خبرة اهل فهم اللي شغلتهم هاي. زين، فانت عليك ان تسوي الادوات كلها، كل هالاشياء سويها، والباقي على من؟ باقي على الله. قد يكون يصيب حكم الله الواقعي وقد يكون يخطأ. اذا اصاب الى اجرين، واذا اخطأ الى اجر واحد. بس يكون الحكمة اصابة الواقع، يعني انت تكون تتحرى. شلون تتحرى؟ يعني لا يدخلك الهوى. شايف؟ يعني خل اضرب لك مثل. عندنا ابن حزم في المحلى، ابن حزم امام الظاهرية. ابن حزم هم عنده لسان معروف، لسان ابن حزم وشيخ الحجاج اضرب به المثل. زين، ابن حزم يقول ذول اللي قتلوا علي ابن ابي طالب واللي قتل عمار ابن ياسر، يعني ابن ملجم وابو العادية وابو الغادية، هذول اثنينهم مجتهدين. يقول اجتهد، هذا بناء ان اكو صلاح بقتل، اجتهد والله يعطيه اجر فوق قتل العلي بن ابي طالب. ويصي ابو العادي اللي قال للنبي العمار، قال له تقتلك الفئه الباغيه، وعبر عن عمار مملوء ايمان من قرن الى قدم. يقول هذا اللي قتله مجتهد، الله يعطيه اجر. يقول وليس من قتل عثمان مع مثل هؤلاء، لا ذولا كافرين قطعا. ليش ذولا كافرين وذولا مسلمين؟ العلم عند ابن حزم، تلقى الاسئله فتش مخه تلقاه كله نصب وعصبيه. زين، الواقع هذا مو فكر، هذا ما تقدر تسميه فكر ولا تقدر تسميه انسان مجتهد، لانه خو عثمان صحابي وعلي صحابي، عثمان خليفه في نظر المسلمين وعلي خليفه مشكل، عثمان صهر رسول الله وعلي صهر، على الاقل اعطيهم متساويين، خليهم ليش هنا ذولا مجتهدين وهنا مو مجتهدين؟ زين، ارجوك انت اذا تسمع هيك حكي تحترمه بالله، تحترمه. يعني هذا شيء مو بس ما يحترم، لا والله شيء يقزز، يعني شيء يبعد الناس، الحقيقه يبعد الناس عن تاريخنا وعن ديننا مع الاسف. امام المتقين علي بن ابي طالب اللي قتله مجتهد والله يعطيه اجر، وقتله يعني بعد فوق اجر الله يعطيها. والله الرخي، اذكر فد واحد من ابنائنا، يعني قلت له فد يوم ليش ما تجي شويه نعطيك تجاربنا والاشياء اللي مرينا عليها وتنتهي من الخطابه. قال لي الله يجزيك خير بعدني عن هالجو. قال ليش؟ قال لي بس اقرا تاريخ نصير عندي قرحه بالمعده. بلا كلام هذا، لانه تاريخ مملوء زباله. اي والله علم الله لما تقرا هالفكر. لك امام المتقين علي بن ابي طالب، قسم رسول الله علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب حلف الليل اللي خدم المسلمين بكل ذره من اجزاء جسمه وروحه، هذا اللي قتله يدخل الجنة مجتهد الى اجر؟ هذا تخلي شلون مشاعرك، شلون تقدر تسيطر عليها تضبطها؟ اذا الحكمة اصابة الواقع. عرفت شو معنى اصابة الواقع؟ يعني الانسان عليه ان يجتهد، ان اصاب الواقع من الله عز وجل، واذا ما اصاب الى اجر. فيقول الله عز وجل يشدد داود، يخليه دائما احكامه شيء بالواقع. فالحكمة إصابة الواقع. رأي آخر، لا، الحكمة مو إصابة الواقع، الحكمة كل قول وافق الحق، كل قول وافق الحق هو الحكمة. كأن الحق هو في حد ذاته الحكمة، الكلمة اللي تنطبق تلتقي مع الحق هي الحكمة بعينها إذا التقت مع الحق. وهو الحق يعني مطلب الحق، مطلب الشعوب، مطلب الإنسانية، يعني المجتمع اللي بالحق ياخذ طريقه مجتمع سعاده، مجتمع خير، مجتمع كريم. واذا لا الحق انسحق بطبيعه الحال صار مو مجتمع عدل، صار مو مجتمع، تحول الى غابه. فحكمه مجتمع، والحكمه هو مجتمع الحق. فيقول الله عز وجل منح داود قول الحق زين، واتيناه الحكمه الثالثه شنو؟ وفصل الخطاب. فصل الخطاب شنو؟ فصل الخطاب يقول الفخر الرازي، يقول معرفة العلم بالقضاء وتنفيذه، معرفة العلم بالقضاء وتنفيذه، يعني أن الذي يتولى القضاء بين الناس يكون عنده معرفة كافية به. ترى احنا عندنا فقهاءنا يشترطون ان القاضي يجب ان يكون مجتهد، اذا مو مجتهد ما الى حق يقضي، الا ان يكون اداة منفذة، يعني يفتي او ينفذ اقوال المجتهدين في المسألة، والا اذا ما ينفذ اقوال المجتهدين ويريد يقضي بدون اجتهاد مو من حقه، لان القضاء منصب الانبياء. فهذا لما يقعد يتصدى للقضاء بين المسلمين يجب ان يستشعر الحق والعدل. وشلون ترى حتى بالقضايا الجزئية البسيطة يدققون عليه، لو تشوف شروط القاضي اللي يتعرضوا لها فقهاء المسلمين شروط صعبة جدا. يقول ان يساوي بين المتخاصمين باللحظ وباللفظ، يعني لا تنظر لهذا نظرة شزر ولهذا نظرة لينة ناعمة، ولا لهذا لفظة مثلا بها شيء من اللين وذاك الى لفظة بها شيء من الشدة، لا لا ابدا. يجب ان تساوي بينه، ان لا يذهب بك الهوى بعيد، يعني احيانا الميل القلبي او الهوى او خشونة الطاب او التخلي عن اداب القضاء، هذه كلها تقدح في اصل الموضوع. القصة القاضي الى عدة شروط واداب، واهمها ان يكون على علم بما يقضي، يعني المسألة يكون عند فهم الى البث بها الى القطع بها، لان اي مسألة من المسائل اذا ما عنده المان بها راح يسحق العدل. تأمل، والمسائل بها دماء، بها اعراض، بها كرامات، زين هذه قضايا مو سهلة ابدا، مو سهلة. انا اذكر يقولون مؤرخين واحد سافر وبعد سنتين من السفر وراح طلع وزوجته ما عدا شيء، بعد سنتين من السفر اجل لقاها حامل، يقول اراد رفع امرها الى الخليفة الثاني، اراد ان يقيم عليها الحد الخليفة اعتبارها مارست العمل المحرم. يقول قال له معاذ بن جبل اذا كان لك عليها سبيل لا سبيل لك على ما في بطنها، خليها الى ان تضع. يقول لما وضعت وكبر الطفل صار اسنانه طلعان، شاف ابوه قال هذا ابني، هذا بالتأكيد عرف من سنونه، يقول قال هذا ابني، نعم هذا ولدي. يقول في نفس الوقت نفذ قضاء معاذ. يعترض عليه واحد يقول له لا، الامام مالك يذهب الى ان زوجة عجلان جابت ثلاث اولاد، كل ولد اربع سنين كان ينكث في بطنها. انا اريد اقول لما نشوفك في قضاء او لما نشوفك في نظريات، الحقيقة يجب ان نبعد فقهاء المسلمين عنها، لازم نقدح في اصل النظرية، لانه انت الان لا تروح الى مستشفيات العالم ما تلقى لك هيك حالة نادرة ان مرة حملت اربع سنين، ما اتفضل موجود عندنا المستشفيات وكان نظريات اكو كثيرة، لكن هاي تفضل هاي المستشفيات موجودة عندنا. تشيلون من القضاء ما اظن اجد لظلال، يعني ما اكو الى غطاء من الشريعة. انا اتصور اما اشتباه، يعني انا احاسي فقهاء المسلمين ان يكون عندهم قصد سيء، ما عاد الله، لكن احيانا قد الواحد عنده مشاهل بالدليل او قد تغلب عليه شبهة. ولا انت ما تصور مسلم يريد مثلا يلحد في دين الله ابدا. في فقهاء المسلمين ان يكون عندهم قصد سيء ما عدا الله. لكن احيانا قد الواحد عنده مشاهل بالدليل او قد تغلب عليه شبهة. ولا انت ما تصور مسلم يريد مثلا يلحد في دين الله ابدا. بس هيك قضايا موضوعها مو موضوع اخبار. هيك موضوعها موضوع طبي والحكم الشرعي يجي من بعد اخذ اراء الطب. ارجع للموضوع. اذا لازم يكون اللي يحكم بين الناس يعني يقضي يكون عنده اجتهاد. يلا يقضي يعني وجه المسألة يعرفها. هذه علينا المستند على آية يشوف هاي الآية إلها معارض ما إلها معارض منسوخة مو منسوخة بها عموم مثلا مقيد بها إطلاق مقيد مثلا بها إجمال مبين يو لا أكو إجت السنة النبوية إجت مثلا الطتنة ألقت عليها ضوء. كنت تعرف شنو التعارض التراجيح التعادل يعني أدوات الفقهاء كن يستعملها. إذا ما عند هذا ما يقدر يقضي بين الناس. فيقول فصل الخطاب هذا. رأي آخر لا فصل الخطاب القواعد الفقهية التي تقطع الخصام بين المتخاصمين. مثل ايش يمثلوا لها الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه هذا رأيه. يقول أن الله أعطاه هذه المقاطع منها شنو على المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين. هذه الرواية مروية عن الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه أن الله أعطى داود هذه المقاطع التي يفصل بها بالخطاب. أن المدعي إذا واحد ادعى يقدم بينة والذي ينكر عليه اليمين. زين هذه هي القاعدة اللي يستندون إلى الفقهاء. إذا واحد يدعي بشيء لازم يجيب بينة. ولذلك يستغربون المحللين يقولون كيف الزهراء طلب من عندها بينة على فدك؟ ليش؟ لأنه المفروض الزهراء مو هي مدعية غيرها مدعية. الزهراء كانت إيدها على فدك. شايف؟ يعني أنت الآن هاي جشداشتك اللي لابسها يجيك واحد يقول لك هاي إلي جشداشت الآن هاي ملكي بدليل أنها تحت إيدي لابسها. واليد حجة عند الفقهاء. اليد ساعتي بيدي وانا لابسها. زين انت تيجي تقول لي هاي الي اقول لك لا هاي ساعتي بدليل اني لابسها والي فترة الناس يعرفوها هاي عندي الي. فانت اذا تدعي يجيب لك شهود يجيب لك بينة. والمنكر المدعى عليه اذا انكر عليه اليمين. زين فانت لما تكون انت المدعي لازم يجيب الشهود. زهراء ما كانت مدعية بدأت المؤرخين كلهم يقولون ظلت بيد الزهراء 5 سنين وشيء يعني بالسنة السادسة طبعا الى ان توفي الرسول. لان لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وآتي ذا القربى حقه استفسر من جبرائيل قال ذا القربى يعني عموم قال له فاطمة خاصة قال له يعني شنو قال له هاي امها جميع اموالها انفقتها في سبيل الاسلام خديجة ما خلص شيء عدها المياق اللي عدها الذهب والفضة الأموال العروض التجارية كلها انفقتها للإسلام والمسلمين. فبيصير الله عز وجل يكافئها فرد بلغة لأولادها البنتها هاي بنتها وأحفادها الحسن والحسين بلغة لهم فدك يمنحهم طيهم يا نحلة نحلهم إياها. فعلا النبي استدعى فاطمة ونحلها فدك واخذت فدك وحطت فلاحيها بفدك وظلت بيد الزهراء 5 سنين واشهر. واليد حجة لان بعد وفاتها استدعوها وقالوا لها فدك تعود للمسلمين بصورة عامة مو اليك. فهنا الواقع البينة يقتضي على المدعي. يعني الزهراء فعلا الها ملكيتها نحلة قالت له ان ابي انحلنيها قالها انا علمي ان اباك كان ينفق عليكم منها بس نفقه انا ما انفق عليكم ما خليكم تجوعون لكن هاي ارجعها كلها الى بيت المال لابد من ارجاعها. هل عاد الشريف عون يقول بضعة من محمد خالفت ما قال، حاشا مولاتنا حاشا، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب العرض ظلة وسفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها، إلى أن يقول كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرمها. يقول حتى لو بناء على صحة رأيه افرض ما تملكها، لكن أليس بيت محمد هذا؟ هذا مو أبوها اللي جمعكم بعد الفرقة، اللي أغناكم بعد الفقر، اللي علمكم بعد الجهل، اللي خلاكم وطأتم العروش من بعد ما كنتم لسون شيئا، كلها هاي خدمكم بها رسول الله، حملكم الهدى ورسالة السماء. كثير عليكم أن تكرموه في شخص ابنته، أن تكرمون بنته، كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرماها ولكان الجميل أن يقطعاها فدكا، للجميل أن يقطعاها. فيها معثرت لك بها النكبة تأثير غريب، يعني عندما ردوها رجعت تعثر بأذيال الخيبة والفشل، مرت وين؟ شوت دربها على قبر رسول الله، جلست بجانب القبر، مدت يدها تحرك تراب القبر بيديها وقطرات من دموعها تتساقط على التراب، صاحت ماذا على من شم تربة احمد الا يشم مدى الزمان غواليا، قل للمغيب بين اطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وبكائي أبا صبت علي مصايب، لو أن صبت على الأيام صرنا ليالي بويا خلاف عينك روعاني، خذاون احل ديوبجر عيوني دعيتهم بان كراني، لم تزل صاحبة فراش يغشى عليها من الألم ساعة بعد ساعة، رجعت إلى البيت وأنشبت العلة أظفارها بجسمها، وكانت في وسط الدار لا تبارح الدار، ظلت على هذه الهيئة إلى أن لحقت بربها، لحقت وملء نفسها ألم وملء عينيها دموع، وأوصت أمير المؤمنين لشدة تأثرها بأن لا تدفن إلا بالليل، وفعلا وراها ليلا وجلس على قبرها يقرأ شيئا من القرآن. يقول المؤرخون هومت عيناه نعش ونام، رأى الزهراء عندها قالت عد إلى الدار، إن ابنتي قد انتبهت من نومتها وهي ترى مكاني خالية، عد إليها وهدئ رواها، سيدتي مكان خال واحد أقل مضجع ابنتك، إذا ليتك ترين بيوتكم من بعد واقعة كربلاء. اشوم حشام شدي عليها، لا تزال الدار إلا بأهلها. ربي نسألك. إخواني بكرة في هالوقت إن شاء الله 8:30 يبتدي مجلس المرحوم حاج زود الكاظمي رمضان الله يرحمه، من بكرة بالعباسية إن شاء الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنا وأهل المسلمين جميعا في أوطانهم، من على مرضانا بالعافية الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.